أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بنناقش مسائل زي مسألة قدر الأثر، احنا بنناقش مسألة خطيرة جدا، ممكن يكون الألفاظ غريبة علينا لكن العقيدة ما هيش غريبة. ليه؟ لأن عقيدة أهل السنة هي أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق وخالق ما يفعلون، وحتى قضية أن الله خالق أفعال العباد ديت في ناس ناقشت فيها كتير من الفرق المبتدعة. فحضراتي بنسبة أن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد وخالق أثر أفعال العباد، وإحنا بنناقش قضية الأثر لأنها تمس عقيدة القضاء والقدر. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، معناها يؤمن بقضائه وقدره. فصحة الإيمان بالقضاء والقدر تقتضي أن تؤمن أنه ليس هناك أثر ولا حركة ولا سكنة ولا أي شيء في هذا الوجود إلا بقدر الله ومشيئة الله وحكمة الله وتدبير الله سبحانه وتعالى. لما ناقشنا سورة الكهف وجدنا أن الأثر محكوم بقدر الله بدليل وجود الفتية في الكهف والحركة البسيطة للشمس اللي بتزاور عن كهفهم بحيث ما تضرهمش وحيث ما تسيبهمش من غير شمس عشان برضو ما يضروش. وقلنا أيضا إن الأثر من الأقدار التي تدفع بأفعال العباد، وضربنا مثلا على كده بالجنتين من أعناب وحففناهما بنخل، وقلنا إن النخل موجودة علشان تمنع أثر الشمس على الأعناب فلا تؤذي الثمار. يبقى كل لحظة بيمر على كل العنب لحظة شمس ولحظة ظل، عبال ما تسخن خالص يجي لها حركة الشمس تجيب لها ظل شجر ظل نخلة، عبال ما تسخن بالسخونة اللازمة تروح رايحة وجيالها ظل شجرة، وهكذا كل الأعناب فتستفيد من أثر الشمس ولا تضار بهذا الأثر. قلنا أيضا أن الأثر يمكن أن نستغنى عنه بدليل يأجوج ومأجوج اللي عايشين تحت الأرض، واحد بنسبة واحد لألف، يعني تحت الأرض نسبة ألف على واحد من اللي فوق الأرض، ولا يروا الشمس أبدا وهم يحيون بقدر الله وبقدرة الله. وأيضا يمكن كذلك ألا يكون لهذا الأثر أي ضرر، ويحول الله سبحانه وتعالى بين الأثر وضرر العباد بدليل القوم الذين وجدهم ذو القرنين ولم نجعل لهم من دونها سترا، ليس بينهم وبين الشمس أي ظل، حتى الثياب نفسها ليست لهم، ومع ذلك هم يعيشون بقدر الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. كما بينا أيضا أن الأثر مجال لحساب الله للعباد وهم مجازون على أثرهم ليس فعلهم فقط، سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحقيقة إن قضية الأثر تلزمنا أن نعود إلى لسان العرب. فما هو تعريف الأثر؟ الأثر هو كما قال العرب بلسانهم، الأثر هو بقية الشيء تتبعه ومن طبيعته، يعني بقية الشيء، الشيء له بقية تتبعه، مش معاه لكن تتبعه، ولابد أن تكون من طبيعته، ولابد أن تكون من طبيعته. يعني ايه من طبيعته؟ يعني من مادته ومن شكله ومن رسمه. خلاص اخوانا، هذا التعريف بتوضحه بصورة مباشرة صورة الشمس. والعجيب ان الشمس كانت اساس ومحور في قضية الأثر في سورة الكهف وكذلك سورة الشمس، لأن سورة الشمس بتبين أنواع من الأثر من المهم لنا في عقيدتنا وفي قضيتنا اللي هي قضية الأثر، لأن قضية الأثر دي قضية ضخمة. واخد بالك أن نؤمن في القضية من جميع جوانبها، من جميع جوانبها. لاحظ ان داخل في القضية ديت قضية السامري، قبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، تفسير الآية ديت ايه؟ ولاحظ ان داخل في القضية ديت كلمة التأثير وهو ابقاء الاثر في الشيء، ومنه النعمة والبركة، ومنه النعمة والبركة. يعني قضية الاثر قضية يلزمنا ادراكها من جميع جوانبها، ولذلك احنا هنقتصر في القضية ديت على الاستمرار في تفسيرها في القرآن من خلال سورة الشمس، كما قال الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها، فربنا أقسم بالشمس وكان يكفي ذلك، ولكنه يقسم بآثار الشمس وما تحدثه الشمس من الضحى والنور والحرارة الشديدة، والشمس وضحاها. إذن أثر الشمس لا يقل عن الشمس، والقمر إذا تلاها. القمر أثر للشمس من ناحيتين، كما جاء في تعريف الأثر في لسان العرب أن القمر يتبع الشمس، تتبعه ومن طبيعته، وأن القمر من طبيعة الشمس، لأن ضوء القمر هو انعكاس ضوء الشمس على القمر. يعني إحنا في الأساس القمر جسم معتم زي ما إحنا عارفين، فالشمس بتضرب فيه فبيظهر لنا، يبقى تحقق الشرطين اللي يبينونا إن القمر أثر للشمس، أن القمر يتبع الشمس، واخد بالك أنت إزاي، وأن القمر من طبيعة الشمس أيضا، والقمر إذا تلاها. ومن أثر الشمس والقمر وحركتهما حول الأرض يكون الليل والنهار. إذن الليل والنهار من أثر الشمس والقمر، والنهار إذا جلاها أيضا النهار، وأثر النهار من تجلية الأمور ومن استبصار الأمور. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. الحقيقة إن تأخير السماء والأرض لمناسبة النفس وما سواها له تفسير عظيم جدا. هو لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر والسماء وما بناها قالش، ما قالش، خليك معايا، ما قالش والسماء ومن بناها، لأن لو قال ومن بناها يبقى بيقسم بنفسه سبحانه وتعالى، لكنه قال والسماء وما بناها، كأن الله يريد أن ننتبه في خلق السماء للخالق سبحانه وتعالى وللظروف والأحوال والتأثيرات التي خلقت بها السماء. ولذلك قال والسماء وما بناها، يعني والسماء وظروف خلقها وأحوال خلقها وتأثيرات خلقها وأسباب خلقها. يبقى ربنا بيريد أن يلفت النظر إلى الآثار المترتبة على خلق السماء، وذلك قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. ولذلك قال طحاها ما خلق فيها من أشياء، ما خلق فيها من أشياء، وما مدها أيضا، ده قول وده قول. شوف بقى لما قال ونفس وما سواها ضرب مثل بالإنسان وتأثيرين متناقضين فيه، الفجور والتقوى. الفجور والتقوى من شيء واحد، وده نوع آخر من الأثر المتناقض المتقابل اللي له مصدر واحد وسبب واحد وناشئ عن عنصر واحد وهو الإنسان. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. شوف بقى الآية بتقول قد أفلح من زكاها، نزهها، رفعها، طهرها إلى السماء، وقد خاب من دسها إلى الأرض. ولذلك فيدسه في التراب، الدس في التراب، يبقى الإنسان الكافر لا تفتح لهم أبواب السماء، ولكن يكون قد دس نفسه، يعني دفنها في التراب، يعني نزل بها أسفل سافلين. وأما روح التقي هي اللي بتزكى إلى السماء. وعشان كده يبقى أثر طبيعة خلق النفس بالفجور والتقوى، الأثر ده ربنا خلق له السماء والأرض، كأن الله سبحانه وتعالى خلق الأثر قبل الإنسان، خلق السماء والأرض قبل الإنسان، لكن السماء والأرض مخلوقة للإنسان، إذن فهي له من حيث الحكمة وهي له من حيث الأثر. السماء والأرض، الأرض بتاخد النفس الفاجرة، السماء بتاخد النفس التقية. النفس الفاجرة دساها، النفس التقية زكاها، واخد بالك؟ ومع ذلك أيضا هناك أثر للنفس في السماء والأرض، أن بقاء النفس بفجورها وبتقواها هو الذي يضمن بقاء السماوات والأرض، إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني مجرد استحقاق الإنسان للهلاك، مجرد استحقاق الإنسان للهلاك لا يكون أثر للسماء ولا يكون أثر للأرض، ولذلك لم تقوم الساعة إلا عندما يفقد الإنسان أثر التقوى ويفقد أثر الخير، فلا يكون للقرآن أثر، ولا يكون للدين أثر، ولا يكون للصلاة أثر، ولا يكون لكلمة لا إله إلا الله أثر، حتى يقول الناس: سمعنا الناس يقول الله. سمعنا الكلمة دي من زمان قوي، كانت في ناس بتقول الله، ثم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، حتى لا يقال في الأرض الله. عندئذ لا يكون سماء ولا يكون أرض، وتقوم الساعة ويبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها. ليه ثمود بالذات؟ ثمود بالذات لأن آية ثمود هي في نفسها آية، لكن أثرها أغلب منها هي. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لهم الناقة من الجبل وقال لهم: هذه ناقة الله لكم آية، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. يعني العبرة بتاعت خلق الناقة نفسها أقل من الأثر اللي أحدثته الناقة للناس. يوم تسقي الناس كلها لبن، ويوم الناس تشرب مية عادية، اليوم اللي تشرب فيه ميتهم تديهم لبن، واخد بالك انت ازاي؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما اهلك ثمود اهلكهم قال: ما لها من فواق. ايه هي اللي ما لها من فواق؟ الصيحة اللي ربنا اهلك بيها ايه؟ اللي اهلك بيها ثمود. ما لها من فواق، ليه قال كلمة فواق؟ لان كلمة فواق هي الوقت الذي تحلب فيه الناقة، اسمه فواق ناقة. فواق ناقة يعني الوقت اللي تحلب فيه الناقة يكفي لكي تحلب الناقة، اسمه فواق ناقة، واخد بالك انت ازاي؟ فربنا قال مفيش صيحة ومفيش ولا دقيقة زيادة ما لها من فواق، ولا اي وقت زيادة عن الصيحة التي اهلكت بها ثمود، التي أولئكت بها ثمود. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاه فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. خلي بالكم من كلمة سقياها، لأنه كان مهتم جدا بأثرها ومهتم جدا بنتيجة أن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فكذبوه فعقروها. شوف بقى ربنا بيقول: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها. يعني ما يخافش تبعة ذلك، وما يخافش اللي هيحصل بعد كده. ربنا بيقول سبحانه وتعالى: ولا يخاف عقباه. خلي بالك، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع الأثر ومع، ولذلك لله عاقبة الأمور. يعني ما فيش أثر وما فيش تبعة وما فيش عاقبة ربنا يخافها سبحانه وتعالى، لأن لله عاقبة الأمور وعاقبة الأفعال وعاقبة آثار الأفعال، وليس هناك شيء بعد فعله، وليس هناك شيء بعده. هو سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. في تفسير هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع. الحديث ده كله متعلق بقضية الأثر الواردة كموضوع أساسي لسورة الشمس. ففي البداية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، لأن كل الأشياء دي كل حاجة منها أثر للتانية، أثر للتانية. الإنسان يحزن ويهتم، يعجز ويكسل، ثم يصيبه الهرم، ثم بعد ذلك الجبن والبخل، وده أثر لده، كل حاجة أثر لده. يعني الإنسان لما يكون جبان يبخل، ولما يكون بخيل يجبن. ما تلاقيش إنسان كريم وجبان، وما تلاقيش إنسان بخيل وشجاع، لأنه لو كان شجاع كان أنفق، واخد بالك أنت إزاي؟ كان بقى كريم، كان يجود بماله، يجود بنفسه. فلذلك قال: وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. ليه قال عذاب القبر هنا؟ لأن الإنسان لما بيفقد أثره الطيب على الأرض لا يكون له أثر طيب تحت الأرض. الإنسان الذي يفقد أثره الطيب على الأرض لا يكون له أثر طيب تحت الأرض، فيكون عذاب القبر. ولذلك يا أخوانا من الممكن جدا أن الأفعال، أفعال العباد تحدث أثر في الأجل وأثر في الرزق، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من من قلب لا يخشع، لأن بركة القلب هي الخشوع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، وإيه كمان؟ ومن عين لا تدمع، وعلم لا ينفع. الحديث ده رواه مسلم، بيدل على الآثار التي من الممكن أن تجتمع للإنسان، الآثار الطيبة، وكيف لا يكون للإنسان هذا الأثر إذا لم يكن قد اتقى الله سبحانه وتعالى. فمدار أثر الإنسان الطيب كله على التقوى والتزكية: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. خلاص أخوانا، يبقى دلوقتي هي ديت القضية متعلقة بالأثر. بيتممها آية السامري اللي هي تقول إيه: قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم بصر به، فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لنفسي. إيه هو الأثر هنا؟ اللي كل ما ورد، وأصح ما ورد وأقوى ما ورد، إن السامري شاف أثر الخيل اللي كان راكبه جبريل، فقبض قبضة من تحت رجلين الخيل، قبض قبضة من تحت رجلين الخيل، واخد بالك انت ازاي؟ فألقاه على العجل فأصبح له خوار. طبعا الناس بيقول لك مش عايزين الشعوذة، ده المسألة تكنولوجية بحت. هو عمل عجل لكن عمله بطريقة فنية شوية، بيحس الهوى زي لعب الأطفال، تعملها كده تقول لك بابا، تعملها كده تقول لك ماما، يعني حاجة زي اللعب كده. لا يا اخوانا، المسألة مش كده، ده احنا بنهرب بموضوع التكنولوجيا ده. هو فعلا ساحر، وفعلا قبض قبضة من اثر الرسول. القضية ايه بالضبط؟ القضية ان ابليس نفسه لما اراد ان يتحرك ويطلب مهلة، قال، وحتى في اغواء الناس قال: فبعزتك. قال ايه؟ فبعزتك. كلمة العزة يعني تمام القدرة، يعني بقدرتك انت انا هغويكم. فكل حاجة خاضعة لقدرة الله، حتى السعس بقدرة الله وإذن الله، لكن مش برضا الله. واخد بالك انت ازاي؟ بإذن الله لكن ليس برضا الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما هم بضارين به من أحد إلا. فهنا يجب أن تؤمن أنه ليس هناك شيء إلا بالمشيئة وإلا بالقدرة وإلا بعزة الله سبحانه وتعالى. حتى إبليس كل عميله فبعزتك، كل عميله فبعزتك. احنا قلنا في تعريف الأثر ان هو الشيء يتبعه ويكون من طبيعته، فكلمة من طبيعته هنا متعلقة بجبريل عليه السلام. كويس، لما نيجي نقول اشمعنا جبريل، نقول لجبريل هو اللي مختص بالوحي والحياة، لان الاثنين حاجة واحدة، الاثنين حاجة واحدة. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. وحتى سيدنا عيسى عندما اراد الله سبحانه وتعالى ان يخلقه تمثل لها بشرا سويا، اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. اذا جبريل مختص بمسألة الاحياء، مختص بمسألة الاحياء، فهو خد اثر من جبريل، فخد اثر من طبيعة جبريل، فخد جزء من معنى الحياة او مستوى من مستويات الحياة بسيط جدا يكفي لانه يخلي العجل له خوار. لكن في الحقيقة ان لما نيجي نقول ايه، طب ده هو خده من تحت رجل الفرس، في علاقة، علاقة الاتصال. الاخوة اللي بتعالج، يعني اضرب لكم مثل، وانا جاي واحدة تتعالج، انا مش هتحط ايدي عليها لان غلط، ماشي، عايز ارقيها، فبانشئ صلة بيني وبينها، انشئ صلة بيني وبينها، اعمل ايه؟ اقول له جوزها تعالى يا جوزها، يجي جوزها، اقول له حط ايدك على راس، يحط ايده على راس، وانا امسك ايد مين؟ مش ايدها هي، مش وانا امسك ايد جوزها. يبقى جوزها ده صلة، يبقى جوزها ده ايه؟ صلة. انا اقرأ ومن خلاله هو يوصل اصل الرقية. فجبريل اللي هو الملك المختص بالحياة راكب فرس، مش مهم لان الفرس كان صلة، فخد شوية رمل من اللي داس عليهم رجل الفرس. دول بالنسبة لجبريل كملك للحياة ما يسويش اكتر من ان يرميهم على الذهب اللي عملوه فيبقى له خوار، لا تكنولوجيا ولا لعبة بابا وماما. واخد بالك انت ازاي؟ هي القضية كلها فقبضت قبضة من آخر الرسول فلبستها، وكذلك سولت لي نفسي، يعني أنا اتحركت الحركة دي مانيش عارف ازاي، وكذلك سولت لي نفسي، هي إنما أراد الله سبحانه وتعالى فتنة لهم. يبقى قضية الأثر سبب الاهتمام بيها هي قضية القضاء والقدر، وأن الله خالق العباد وخالق أفعال العباد وخالق كل أثر من آثار العباد، وديت معناها أن الله خالق كل شيء. الحقيقة أن القضية موجودة في القرآن وبصورة واضحة، فعايزين وإحنا بنقرأ القرآن ننتبه لها ونهتم بها. نقول لكم بقى إيه السؤال بتاع الأحقاف، أقول لكم فجأة ما تتخيلوهاش، إن لا الإخوة عرفوا ولا الأخوات فرحانين، انتوا طبعا فرحانين طبعا، المسألة توازنت كده صفر صفر فعلا، ولا إجابة جت صح، ولا إجابة جت صح، وطبعا ده لمصلحة الفلوس الناس اللي هو فعلا كانت إجابتك صح رجل، ماشي. نسأل سؤال النهاردة، إذا كنت تحبوا تجاوبوه دلوقتي ماشي، تحبوا تخلوه وتكتبوا ماشي. أم أخطر مثل لإبطال الأثر بقدر الله إيه هو؟ ها؟ إحنا قلنا إن أخطر مثل أبطل الله فيه الأثر. ها؟ بينا أود، إحنا بنسأل سؤال على الماشي، يعني لا ورقة ولا قلم. هو اللي حصل إن هما لما جمعوا النار ربنا سبحانه وتعالى لم يطفئ النار، ولكن النار هي نفسها اللي كانت برده، قلنا يا نار كوني، يعني نار موجودة، واخد بالك؟ ولكن النار ايه هي؟ برد وسلام على ابراهيم. ده مثل لابطال الاثر، يعني مثل كان واضح جدا جدا، ولذلك عشان هو كان واضح جدا هياخد 5 جنيه بس. هو احنا بنقول واضح جدا عشان ما فيش غيره. خلاص اخوانا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ برحمتك أن نغتال من تحتنا.